يا ذا المعالي يا ذا المعالي ومعدن الأدب سيدنا وابن سيد العرب، أنت عليم بكل معجزة، ولو سألنا سواك لم يجب. أهذه قابلتك راقصة أم رفعت رجلها من التعب؟